ومن كان فيها أيضا يعني ماشيا إليها فكذلك، ومن يكون قائما يعني مستعدا للذهاب أو مشرفا إليها يعني يعني يكون كذلك، وأقلهم من يكون قاعدا يعني يكون قاعدا ولكنه يعني يعني يتطلع أو يعني يكون مشاركا يعني فيها، لكن هم متفاوتون في السوء في الساعف والأسوأ، ويليه من يكون ماشيا ويليه من كان قائما وأقلهم وأدناهم من يكون يعني قاعدا. أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال أرأيت إن دخل علي في بيتي وبسط إليه ليقتلني؟ قال كن كابن آدم، أي يعني كن خير ابن آدم، يعني خير ابن آدم، وهو الذي قال له أخوه أني لا يقتله، قال يعني أنه لا يقتله يعني وأنه لا يقابله بالقتل وإن أراد قتله، يعني يكون يعني كابن آدم أي المظلوم وليس الظالم، يعني كن كابن آدم المظلوم الذي قتل ولم يرد قتل صاحبه. قال كن كابن آدم أي ابن آدم المظلوم. ويعني وقد جاء يعني ما يدل على أن الإنسان له أن يدفع عن نفسه ولكن بالتي هي أحسن، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يعني يكون معذورا، لكن يعني كونه يعني كونه يكون مقتولا يعني خير من أن يكون قاتلا، لأنه يعني يكون مظلوما، وإن حصل منه القتل بالدفاع الدفع عن نفسه فإنه معذور إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عياش بن عباس وهو ثقة أخرج له خالد القراءة وابن أصحاب السنن. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بكر بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن وقاص سعد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرج أصحابه في الستة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحابه في الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وسعد سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة أخرج لهم أصحابه في الستة. من القائل؟ قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ يعني كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سئل أهل الصحابة، نعم أهل الصحابة سأله فأجاب بهذا الجواب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وخباب بن الأرت أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي بكرة وأبو بكرة من فعل بن الحارث أخرج أصحاب كتب الستة. وابن مسعود وأبي واقد أبو واقد الليثي أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي موسى وخرشة أبو موسى أخرج أصحاب كتب الستة وخرشة أخرج أصحاب كتب الستة. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل كان في الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أحد من الصحابة؟ لا، ما نعلم أحد من الصحابة شارك في القتل. يقول: ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أقوال ثمانية في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، ومما ذكر القول الثاني قال هم المستحلون، هو في من استحل القتل. السؤال: فهل يكفر الخوارج باعتبار أنهم استحلوا دماء وأعراض المسلمين؟ يعني من قال يعني بتكفيرهم جعل هذا من جملة ما يدل على تكفيرهم، ومن قال بعدم تكفيرهم قال بأنهم متأولون، يعني اشتبه عليهم الأمر. قال